والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، بدأنا امبارح في آداب ايه؟ الاستئذان. والآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. وذكرنا حديث سعد بن عبادة الذي رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لزيارته فسلم ثلاثا: السلام عليكم ورحمة الله. ومن هذا نسمع نستفيد ونعلم أن الاستئذان يكون بالتسليم، بطريقة الاستئذان. لما تذهب إلى بيت: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثلاث مرات. باقي الحديث بيقول أن سعد لم يرد. بعدين لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصرف ذهب خلفه وقال: يا رسول الله، بأبي أنت أمي، ما سلمت تسليمة إلا هي بإذني، كنت سامع ولكني رددت ولم أسمعك حتى أستزيد من تسليمك وبركاتك على بيتك. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل وقدم إليه زبيبا، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون. هذا الحديث أصل في كيفية الاستئذان، لكن هنقول حديث ثاني عشان نؤكد المعنى، وفي نفس الوقت يؤكد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقتدون برسول الله في استئذانهم. والحديث يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو الصحيح أيضا، حديث صحيح، أن أبا موسى استأذن على عمر رضي الله عنه وأرضاه ثلاثا فلم يجبه أحد فانصرف. فلما خرج عمر رضي الله عنه وأرضاه وجده قد انصرف فدعاه فقال: استأذنت ثم انصرفت، يعني أنت ندهت علينا وديني خرجت أشوفك عايز إيه، ماشي ليه؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاثا، الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لكم وإلا فارجعوا. سمعنا روايات الحديث يعني. فقال: إيتني بدليل وإلا أوجعتك. تجيب دليل على أن النبي قال كده عليه الصلاة والسلام: وإلا أوجعتك ضربا. يعني أبو موسى قلنا عليه النهاردة في الفجر صحابي جليل قارئ للقرآن، كان يحب رسول الله أن يسمعه، يقول: أوتي مزمارا من مزامير أبي داود، وأرسله مع سيدنا معاذ إلى اليمن ليقضي بين الناس ويجمع الزكاة ويحكم. معاذ في جانب وسيدنا أبو موسى في جانب اللي هو اليمن الشمالية واليمن الجنوبية، وأبو موسى ذهب إلى اليمن، وبعدين سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما راح في الجنب بتاعته وعاش فترة كده وقعد فترة ورجع ليلتقي بأبي موسى، فجد أبا موسى وبجواره رجل موثوق، رجل مكتف رجليه وإيديه، سيدنا معاذ راكب دابته فقال له: ما هذا؟ قال: رجل يهودي دخل الإسلام ثم ارتد فتهود. فقال: لا أنزل معاذ. قال: لا أنزل حتى يقام عليه الحد يقتل. قال: أنزل سنقيم. احنا جايبين عشان كده، وما لما جئنا به أو استقرناه وجئنا به عشان نقيم عليه الحد عشان ارتد هذا الإسلام. معاذ قال: مش أنزل حتى يقام الحد. أمه مقيم الحد. بعدين يسأله معاذ، هذا المهم في الشاهد من الحديث، كيف تقرأ القرآن؟ تخيل اثنين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام حكام، يعني اليمن الشمالية واليمن الجنوبية، النهاردة كل أحد على تبقى دولة، كل واحد على جنب في اليمن، والحكام دول يتقابلوا ويقول لك كيف تقرأ القرآن؟ يعني ازاي الحال كويس؟ أيوه، يعني يسأل عن أمور السياسة يجوز، يسأل عن أمور جماهير اليمن عاملين إيه معاك وعامل مع الناس، مع الناس الكويسين دول ولا اللي مش كويسين، ما فيش سؤال زي كده. كيف تقرأ القرآن؟ أبو موسى يقول: أتفوقه تفوقا، أتفوقه تفوقا. أنا بقول لكم على عشان نتكلم على أبو موسى، أتفوقه تفوقا يعني أقرأ. بعدين لما أتعب شوية أريح وبعدين أرجع أقرأ ثاني، لأن التفوق في الناقة سموه يعني إيه، فواق الناقة أن تحلب ثم تترك فتجمع لبن وبعدين تحلب. فهو يتفوق القرآن تفوقا، يقرأ بعدين يريح بعدين يقرأ ثاني، وهكذا بالليل بالنهار يقرأ ويريح ويقرأ وبعدين تمشي الأمور. كيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنا أقرأ، أنام من الليل ثم أقوم ثم أقرأ ما شاء الله أن أقرأ ثم أنام، وأحتسب رقدتي كما أحتسب قيامي. بطريقة ثانية سيدنا معاذ، الصحابة بيتنافسوا في إيه؟ بيسألوا بعض وأخبارهم يعرفوها إزاي عن بعض. قال لها: أنا والله أنا أقرأ وبعدين لما أجي أول الليل أنام أريح شوية وأصحى أقوم الليل وأقرأ ما شاء الله أن أقوم وبعدين أنام ثاني. وزي ما أحتسب قراءة أجر عند الله وعبادة لله، أحتسب نومتي عبادة لله. أدي المعيشة، أدي المعيشة، مش ياكل لحد ما يبشم يتنفخ وينام وبعدين يصحى من النوم يبقى عاوز ياكل ولا يشرب ولا يقعد يحكي ولا يتكلم ولا يضيع وقت، ما عندهمش الكلام. هذا أبو موسى الذي يتفوق القرآن تفوقا. سيدنا عمر يعلم أن النبي كان يحب أن يسمع صوته، قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، ويعني يعتبره نائب عن النبي عليه الصلاة والسلام في اليمن. لما يستأذن على أمير المؤمنين عمر وبعدين ينصرف يقول: تعال هنا، مشيت ليه؟ ويعني هو لعبة، أنت بتستأذن على أمير المؤمنين. لما يستأذن على أمير المؤمنين ده الأمير المؤمنين مش قادر للتهريج، تخبط وتمشي أو تستأذن وتمشي ما ينفع. قال: سمعت رسول الله. قال: استئذان ثلاثة، فإن أذن لكم وإلا فارجعوا. فأنا ثلاث مرات استأذنت حد رد علي فنرجع. قال: تجيب دليل على أن قال النبي قال الكلام ده؟ وإلا أوجعتك. هيوجع مين؟ هيضرب مين؟ أبو موسى. أنا أكلمك عن أبو موسى عشان تحس أن القمة، قمة سيدنا عمر، قمة في الإيمان وقمة في العمل وقمة في قراءة القرآن وقمة في عبادة الله سبحانه وتعالى. ومو أبو موسى قمة في الإسلام، ده كان قاضي في اليمن قبل ما عمر يبلغ، يعني كان مستشار النبي سيدنا عمر، يعني مستشار وزير للنبي معاه في المدينة، بس ما قالش يروح خليك حاكم على المملكة الفلان، كان دايما جنب النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو موسى هو وضل يذهب إلى اليمن حاكما وقاضيا. يرجع أبو موسى يذهب إلى المسجد عاوز يجيب حد يشهد معاه أن النبي قال عليه الصلاة والسلام. فالمجلس فيه الأنصار، مجلس من المدينة الأنصار، وفيه أبي بن كعب، أبي من علماء الأمة ومن قراء القرآن، وهو من قمم الإسلام في السخاء والكرم وما شاكل ذلك، وهو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم والفقه. ابن أبي شهد له رسول الله بالعلم والفقه أيضا، عشان قال له أبي: أي آية في القرآن أعظم؟ أي آية في القرآن أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم، ضرب على صدره ليهنك العلم أبا المنذر، عشان فهم صح، فهم الجواب يعني. حافظ القرآن وأي آية عظم قال آية الكرسي، قال الصح ما كانش سمعها قبل كده. هذا أبي قاعد أبي من الصحابة معاه، فقال مين يروح؟ سيدنا أبو سعيد راوي الحديث الخدري قال أنا أصغركم سنا دعني أذهب معه، لأن سيدنا موسى جاي بيرتجف جاي خايف. عمر بيقول له ما جيتش حد معاه يشهد ان النبي قال هتتضرب، فشايفينهم عليه الخوف. أبو سعيد قال أنا أصغر واحد هروح معه كده. عايزين ينقذ مين؟ أبو موسى من الضرب. أبو موسى صادق، ذهب أبو سعيد لسيدنا عمر قال له إيه؟ قال لي أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، سمعت أكثر من مرة كمان. قال إذن أما إني، كلام بيتكلم سيدنا أبو موسى، أبو موسى أما إني لم أتهمك ولكني أردت ألا يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام هذا، شوف الكلام، يعني عايز يضع مبدأ في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللي واثق من الحديث يتكلم، اللي مش واثق يبقى ما يقولش إن النبي قال عليه الصلاة والسلام. ألا إني لم أتهمك ولكني أردت ألا يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عارف أنت صادق وأنت رجل محترم وأنت رجل تقرأ القرآن، والنبي كان بيحبك وأنت صحابي ومكانتك عند الله ليست أقل مني مكانة، وده تواضع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لكن أنا عاوز أتأكد من النبي قال الاستئذان ثلاثة. يبقى الحديث يؤكد الحديث ليه؟ سعد بن عبادة النبي استأذن ثلاثة، أبو موسى استأذن ثلاثة، أبو هريرة يروي حديثا أيضا يوضح الأمور، يقول فيه رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثة، بالأولى يستنصتون أو ينصتون، وبالثانية يستصلحون، وبالثالثة يردون أو يجيبون. مين اللي بتكلم؟ إيه يا عم الدبان زهقت زهقت من الدبان محمد شعبان. بس كويس خلاص بتكلم بلم سمعت خلاص سلف الموضوع. اللهم صل على سيدنا محمد. أبو هريرة يقول بالأولى يستنصتون ثلاث مرات. ليه؟ ما هي الحكمة في أن نستأذن ثلاث مرات؟ بالأولى يستنصتون، أصحاب البيت دول مش قاعدين جنب الباب عشان يسمعوا جناب الضيف اللي جاء، لأن في واحد جاي عاوز يخبط من أول لحظة ترد عليه، وإن ما ردتش اقلع الباب. عاوز دليل؟ عاوزين دليل؟ أجيب لكم دليل. عاوزين أسماء؟ أجيب لكم أسماء. يرجع خبط خبط خبط خبط، ضايف حاضر يعني، ونرد من جوا خبط يرجع يرجع ونرد من جوا ولا جرس. يا عم حاضر، وانت انا ودنا قاعد لك جنب الباب يعني قاعد بواب افتح لك الباب. يا عم الله يهديك. قال رسول الله بالاولى يستنصتون، يعني يحس كده فيه واحد يخبط، في واحد يسلم، يسلم عليهم ولا ماشي في الشارع، يخبط في الباب بتاعهم ولا بيخبط في حته ثانيه، الجرس ده بتاعنا ولا بتاع الجيران، ولازم يستنصت. والثانية يستصلحون، اللي قلنا مبارح ان البيوت فيها اسراف، الامور مبعزقة، كان اخذ الفرشة شد الشلتة من اللي من اللي من على الكنبة ونام على الارض، هو حر في بيتي يا اخي تشاركني في بيتي. انا فاكرين القصة اللي قلتها لكم ولا لا؟ لا ما حضرتهاش. الراجل الله يكرمنا يحسن ختامنا جميعا اشترى حمار جديد، اشترى حمارا جديدا، جاء ينام الحمار عمال يخبط مش عارف يجيب مكان جديد، قاعد في الحوش تحت في الاوضه من البيت عمال يخبط ويرزع ويخبط في الباب ويشال ويخبط في الباب ويتعادل كده، يقول ايه اللي بيخبط؟ قال الحمار نام. الحمار مش عاجبه الحال برضه، مش مستقر يعني، الراجل مستغرب اول مره يخش البيت وقاعد لوحده فعمال يخبط. قال لا احنا مش هننام الليل، يخبط انه ينام لحد ما الليل هيروح ولا الخبط شغاله. فراح فتح لي الباب، قال لي غور يا اخي وانت تشاركني في بيتي؟ الباب يفوت جمل، وفتح لي الباب وقال لي غور يا اخي، قال لي بالك غور يا اخي انت تشاركني في بيتي؟ فتح لي الباب وساب، قال خليني اعرف انام يا اخي. ومستر الحمار، والحمار مستغرب مش عارف عمال يخبط لا اعمل ايه جديد. طب وانت لما تخبط على الباب يا ايها الانسان ادي فرصه للي جوه يوظف اموره، صاحب البيت يستفرح بشان حاله، البيت متبعزق الامور متبعزق، يعني جاب الشلته والمرتبه على الكنبه ونام عليها في الارض، جاب مقدة ونام على الارض، هو نايم على الارض ونايم مش لابس جلابيه خالص، هو حر ياخذ بيت زي ما صاحبنا، هو حر في بيت البر، يستصلح يرتب الامور يوضب مدخل البيت يلبس جلابيه كويسه، يقول للحريم والعيال خش جوه ما حدش يوقف في الطريق، اقفل الباب ده، اعمل الستاره دي، هوي الشباك، اعمل ما اعرفش، يستصلح يستعد ويتهيأ لزياره من يدخل البيت. بالثالثه يجيبون، يقول ايوه يرد، يجيبون السلام، يرد السلام يعني وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اي مين، او يردون يقولوا ما حدش قاعد، ممكن الثالثة يقولوا لي ايه، ايه انت مش قاعد، ولا مش قاعد، خلاص انتهى الموضوع. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا كيف يكون الاستئذان وكيف تكون المعامله، وسواء الاستئذان بالسلام التسليم، وده وثابت في حديث اثنين وثلاثه يسلم ثم يدخل، لان النبي عليه الصلاه والسلام استاذن عليه رجل، قالوا من؟ قال فلان، أألج؟ أألج أن أدخل؟ فقال النبي نده لواحد خادم، قال له اذهب قل له، علمه، قل له سلم أولا ثم يقول أأدخل؟ ألج، إيه ألج؟ يسلم أولا السلام عليكم، وبعدين يقول أأدخل؟ يعني يؤذن لي بالدخول، وعلم يقول الكلام ده، إنما يقول أدخل وبس ما ينفعش، ألج ألج، يعني ألج ده بيستخدم في أمور ثانية، بيستخدمش في دخول البيوت. يبقى يستأذن بالسلام تسليم وهذا صحيح، أو يستأذن بقرع الباب، وقرع الباب يكون بالرفق حسب، يعني لو باب شقة، شقة معروفة الطين يعني كلها 10 في 10، 10 في 10، شقة معمولة 10 متر في 10 متر، وقد تكون أقل 9 في 9، ما يقدرش يخبط في الباب، ارجع خبط خبط خبط عشان يشوف، يقول لك يقول لك يمكن نايمين، طب ولما يكون نايمين سيادتك تيجي من بره عشان تزعج الناس، خبط خبط رقيقه عشان النام يصحى بالراحه، وبعدين يتنبه يقول ايوه في واحد في الباب، يوقف يتهيأ يفتح الباب، انما ما ينفعش كده. كانت ابواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالاظافر، بالاظافر، عن ابواب كانت ايه؟ خشب جامد وعليه مش زي الايام الرقيق يعني، والشقق النار الصوت فيها يرن يسمع يعني فيه صدى، فكانت تقرع بالايه؟ بالاظافر، هكذا بالاظافر، مش كده؟ ما ينفعش كده، قبضه جامده دي مش كده، وكانت تقرع بالاظافر. قال لك يعني اذا كان معروف ان البيت واسع له باب وجوه الباب باب وفيلا وبعيده وكلام من ده، بيخبط جامد شويه، فيه جرس يوفر الامور، برضه الجرس عاوز رفق وعاوز ادب، ادب من ادب الاسلام، فكه جرس خلاص، ما دام فيه جرس انتهى الموضوع. الجرس مش لازم هو اصلا مستعجل ودماغه حاجه عايز يخلص، ما تضغطش على الجرس بحيث تحرق له جرس ولا تعمل له ازعاج، يمكن عايز صغير نام يتخض يصحى يصرخ، اذا انت جايب بلاويك ما ينفعش، ضغط على الجرس ترن بس، هو معمول عشان ايه؟ بس كده، ايه اللي سمعت الود؟ مش عشان يعمل جرس ربع ساعة وبعدين تفصل، تنتظر تنتظر حتى ينصتون، تدي فرصة ثالثة ثانية عشان يسمع ويستصلحون، وبعدين الثالثة خفيفة عشان ايه؟ يجيبون أو يردون أو يأذنون، يعني يأذن أو يقول لك ما فيش. يبقى الجرس برضه ما نضغطش جامد عشان ما نحرقش الجرس اولا، عشان ما نزعجش اللي جوه، كان نايم ولا صاحي، ممكن واحد قاعد جنب الجرس، جرس في ودن، يوم ما تعمل كده يتخض، يبقى انت دخلت عليه الفزع والروع، تدخل على عليه الفزع، يعني ادخلت عليه ضررا، تؤذيه اذى، ممنوع الايذاء. كنت طبيعي اذا كنت رايح ومحتاج للي انت رايح له، عاوز تكلمه، عاوز رأي، عاوز مشوره، ان شاء الله حتى تكون جايب له هديه، يعني جايب له هديه وكنت تعمل له دوشه، افترض ان انت جايب له هديه، تعمل له ازعاج ما ينفعش، ما تزعجوش بالهديه اللي تجيبها له دي، كان يقول لك يا ريت ما جاء، مش عايز يجي، بوظ الجرس، يا ريت ما جاء، صحاني من النوم، يا ريت ما جاء، زعج الولد عمال يبكي الولد له ربع ساعة مش عايز يسكت. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من آداب الاستئذان أنك إذا قيل لك من بالباب تقول فلان فلان باسم واضح، محمد. محمد مين؟ محمد علي. محمد علي مين؟ محمد علي أحمد. محمد علي أحمد مين؟ محمد علي أحمد عبد الجبار. يا عم تقول من أول عبد الجبار وريحني عشان نبقى عارفين أنت عبد الجبار. أنا محمد. محمد مين؟ محمد أحمد. محمد علي. يا رب ما ينفعش يا رب. أنا أقول لك مين عشان أعرفك، أنا أقول أنت مين عشان أعرف أنت مين. أحمد خواف. خلاص يبقى خواف. تقعد تقول أحمد محمد علي حسين تعرفيه تقول خواف. أحمد خواف. خواص خواص أهلا وسهلا تفضل يقول مرحبا رحبنا فيك يا خواص. يقول ده صح، إنما واحد يقول إيش مولى يقول لك أنا قبل يقول لك أنا كبير كبير وجايب يقول لك أنا مين أنت؟ طب أنت مين؟ يقول لك أنا أنت ومصر يقول أنا. طب عيل صغير بنعلم وزع ويقول لك أنت مين؟ يقول أنا. أنت مين؟ قول اسمك يا ولدي اسمك ايه؟ يقول فلان. اقول اهلا وسهلا نرحب بيك. هيروح اقول لهم زعقوا فيا واتشخص فيا، لكن يتعلم. ما معلموش ابوه ما عمل ايه، لازم يتعلم. النبي زعل من هذا الكلام عليه الصلاه والسلام، يعني استاذن عليه الرجل فقال قال من؟ قال انا. من انا؟ انا انا من انا؟ النبي عليه الصلاه والسلام انا انا من انا؟ من عايز اعرف التدين وانت انا وده انا كلها انا. ايه انا دي؟ وبعدين أنا دي بتاعت اللي بتاعت إبليس، أنا خير من خلقتني من نار وأنا خلقته من طين. يعني مش زي كلمة أنا دي. تقول اسم، واسم واضح اسم، ويكون اسما واضحا. أنا قلت لكم من الشيخ الله يرحم عبد الحميد أحمد محمد عبد الله آدم رحمة الله عليه، ندى علي في عصر تقريبا كان رمضان برضه على ما أذكر، يعني أقول له مين؟ قال عبد الحميد أحمد محمد عبد الله آدم. قلت له جدع برافو عليك الله ينور عليك كده صح، الله ينور عليك كده صح، اربع اسماء وريح وبصوت مسموع حاجه جميله، يبقى عارف الحكم، سمع الحديث فبيطبق الحكم عليه رحمه الله. اللهم اغفر له وارحمه. ايضا من اداب الاستئذان الا يقف امام الباب ان كان مفتوحا. في ناس كده دب نظيف الغباء، متعلم تعليم عالي ومشهور في البلد، مخبط يعني هو مش عنديش صبر عشان يسمع الرد، ده عاوز يبص بعينه. طب هو فيه شيء فيه مبلوغ الحمد لله، ايش شويه غباء ايش شويه سده، والسده دي ممكن يكون زي ما قلت فلان باشا وفلان بيه، ممكن يكون راقي، وانا اعرف اسماء لو قلتها لكم تتخضوا قبل ما يخبط يجوا جوا الباب. اقول له مرحبا، ابص الجاب قدامك اقول له مرحبا السلام عليكم. قول عليكم السلام. وساعات اقول لي يعني ما هل كده ولا كده؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا استاذن يقف على يمين الباب على شماله، كان مفتوح او مكسور، حتى لو الباب مقفول استاذن وخلينا على يمين وعلى الشمال عشان اللي يفتح الباب ربما تكون امراه ربما يكون بنت، يفتح الباب وبعدين انا اتكلم براحتي وارد براحتي، وتقول عيني بعيده، لان انما النبي قال عليه الصلاه والسلام النبي يقول انما جعل الاستئذان من اجل البصر. انت بتستاذن ليه؟ عشان ما تشوفش الحاجه اللي ما ينفعش تشوفها بعينك. ما هو لازم الواحد يفهم كده، والنبي عايز الناس كلها تفهم. النبي عليه الصلاه والسلام عايز كل مسلم يبقى ذكي، كل مسلم يبقى يفهم، يبقى حريص، يبقى حساس، يبقى عندي يعني درجه من الرقي في التعامل مع الناس. وللحديث بقيه، كانت الايه البقيه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، عملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين،